أرجو أن تشرح لي هذا الدعاء بالتفصيل، ونعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بعفوك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، مع بيان كيفية التعوذ بقولنا أعوذ بك منك. وضحوا لنا هذه المسألة. هذا دليل على الحديث الصحيح من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنه يجوز بل يشرع التعوذ بصفات الله من صفات الله، والتعوذ بالله من الله، وهو يتعوذ برضاه من سخطه، أعوذ برضاك من سخطه، هذا من باب التعوذ بالصفة من الصفة، والتعوذ بالعفو من العقوبة، وبك منك يعني بقوتك وقدرتك على عذابي وعقوبتي، بعدلك وعفوك وفضلك وإحسانك، يتوسل من صفات العدل وصفات العقوبة إلى بصفات العفو والإحسان والجود والكرم، وكلها صفات الله جل وعلا. فالإنسان يتعوذ برضاه من غضبه، وبعفوه من عقوبته، وبحلمه وصبره وإحسانه من عقوبته لعبده، وحرمانه لفضله، إلى غير ذلك مما قد يقع للعبد بسبب ذنوبه وسيئاته. هو تعوذ بصفات من صفات، وهو تعوذ بالله عز وجل، التعوذ بصفات تعوذ بسبحانه وتعالى، ومثل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، الكلمات صفة من صفاته، يتعوذ بها من شر ما خلق سبحانه وتعالى. وهكذا التعوذ بعزة الله وبعزة الله وقدرته من شر ما أجد وحركة في الحديث، من أجأ ألمه شم جسده فإن يشرع أن يضع يده عليه ويقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وهو حاذر، رواه مسلم حديث عثمان بن أبي العاص. هذا كله من باب التعوذ بصفات الله من صفات الله، فيتعوذ بعزته وقدرته من شر ما يجد وبحال من آلام وأمراض، ويتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق من جن وإنس.